إذا ذكر مين؟ الله. وحدوه الله. إذا ذكر الله خضعت القلوب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة يؤدوها بخشوع وجلال وعظمة. ولذلك في ناس تؤدي الصلاة ولم تقم الصلاة. يقول الحبيب المصطفى على الصلاة: من أسبغ الوضوء وأتم للصلاة قيامها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني. وإذ لم يصليها لوقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولا قيامك ولا ركوعك ولا سجودك خرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني. ثم تجيء يوم القيامة وتلف كما يلف الثوب البالي ويضرب بها وجهه. ايه اللي أخرك عن الصلاة؟ كان يلعب الصيجة وياكل كلاب. ولذلك المسلم المغرب تقول الله أكبر وهو متكئ على السيجة ويقول علي الطلاق لقل الخمس كلاب دول. يا رجل المغرب بيقول الله أكبر والدنيا أظلمت. يقول لك احنا قاعدين تحت عمود منور تحت عمود. ها واحد يدن عليه المغرب الله أكبر يقول له معاك الجرجي معاك الشيش معاك الميش. يقول له وقعنا في خانة اليك. يقول له فارت الفورة. يقول له ربنا يفورك في نار جهنم يوم القيامة. يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. شوفوا مما رزقناهم دي تشمل جميع أنواع العبادات في العشر الليل أوائل من ذي الحج. تنفق من العلم، تنفق من الصحة، تنفق من المال، تنفق من الزكاة، تنفق من المنصب، تنفق من الجاه. فإذا ومما رزقناهم ينفقون. شوف حكم الله، اسمع إلى حكم الواحد القهار على الذين هؤلاء اتصفوا بهذه الصفات: أولئك هم المؤمنون حقا. لهم ايه؟ درجات عند ربه. كم درجة؟ لا يعرف عدد الدرجات إلا الله. لهم درجات عند ربه ومغفرة ورزق كريم. ولذلك سئل الحبيب المصطفى: يا رسول الله، الإيمان ينقص والإيمان يزيد، هل هناك إيمان كامل؟ كامل 100%. فيقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. اللهم بلغت، اللهم فشلت، ارفع وكف الذراعة إلى الله. اللهم قوي إيماننا واغفر لنا ذنوبنا وفرج كروبنا وارحم أمواتنا وأصلح أحوالنا واحسن ختامنا وانصرنا على الظالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة. عارف يوم العيد اللي قال فيه الحبيب المصطفى:

ده السيدة عائشة لما كانت تصدق الدرهم كانت تحطه في المسك، تعصر الدرهم. النهاردة معاك بريزة مقطعة تحطها في صندوق الجامع، ها؟ تحطه في المسك. ليه يا أمنا؟ تقول أضعه في يد الله قبل أن أضعه في يد الفقير، وإن الله طيب لن يقبل إلا إيه؟ يا راجل ده المسلمين عجايب، معاه قطيع من الغنم ويلقى خروف عيان يقول ده خليه الرب ناجر. طب ربنا ما يخش للعاطلة؟ ها؟ طب ما عندك قطيع اهو، قطيع. ولذلك تلت الفقراء يبقى التلت الأحسن، التلت الوسط للحبايب والأغنياء والهدايا، التلت الأقل تاكلوا انت وعيالك. اوعى تودي الفقر يوم العيد من المعاش، ما شبعان معاش طول السنة، هو ما طول السنة شبعان معاش. انا عاوزك توحد حتى يوم العيد ياكل معاش. لا اله الا الله. ها ده المفروض يوم العيد يوكلوه سكالانس وديله المعاش، التلت الاقل انت وعيالك. سيدنا النبي قال للسيدة عائشة وزعت الأضحية، قالت له وزعت الأضحية كلها وفنيت ما عدا درعها اليمين، قال لها لا يا عائشة الأضحية كلها باقية عند الله ما عدا درعها اليمين اللي فاني اللي هنأكله احنا، هيروح الصرف الصحي لكن دك باقي عند الله. سيدنا النبي قال للسيدة فاطمة قومي اشهدي أضحيتك فإن أول دفق الدم تدفق يغفر الله لها بها جميع ذنوبك. ولذلك لما الجزار يذبح حجر جاره والكنت متوضي يرمي السكين الجزار، صلي ركعتين لله وقل له ايه، اللهم تقبل مني كما تقبلت من ابراهيم خليلك ومن محمد حبيبك عليه الصلاه والسلام، وصلوا خدح ووزع الاضحيه، وزع هكذا دبح، خليه يعمل لك من الطحال حتة كبدي تفطر منه، لأنه في عيد الأضحى نرجع نفطر، لكن في عيد الفطر نفطر الأول عشان دلالة على أنه فطرنا. ولذلك الإمام يستحب يصلي عيد الأضحى بدري وعيد الفطر يأخره، يأخره ليه؟ عشان هيطلع صار الزكي اللي سعادتك يأكل يفطر، لكن عيد الأضحى يبدري شوية عشان الناس إيه تفطر بعد ما إيه تذبح الأضحية وتوزع الفروة أو الجل، يا إما تعملوا أنت فروة تدي للفقراء يبيعوه، لكن هو عارقول للجزار خذ الجلد ده مقابل ذبحك تبقى بعت بتاع ربي. لو قلت للجزار خذ كيلو لحم مقابل ذبحك تبقى بعت بتاع ربي، لأن الأضحى مش بتاعك ما تبيعش فيها. الجزار ياخذ فلوس وانت افتف له حته لحمه يمين ولا شمال زي بعضه، من باب الهديه من باب الصدقه ياخدها، ادي معنى الجد. خلصت الاضحيه، ايه اللي يحصل؟ اياك ان يغرب عليك شمس هذا اليوم الا وقد وصلت رحمك وزرت اهلك واصدقائك وعدت المريض وواسيت الجار واكرمت اليتيم ومددت يدك إلى من كانت بينك وبينه خصومة، فإن هذا اليوم يوم المغفرة يغفر الله فيه لكل تائب إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله للملائكة أخروا غازين من المغفرة حتى يصطلحا. حالك الاجتماعي وابدأ بالإيه؟ ابدأ بالمريض، ابدأ باليتيم، ها؟ ابدأ بالفقراء عشان تشعرهم ايه انه لكم كيان، لانه المسكين هو مين هيزور الفقير دلوقتي؟ هو زمن فقره دلوقتي ما خلصت، ها؟ يقول لك اللي معاه قرش يسوي قرش، ما معهوش قرش يقول جهنم، ما هي العمليه اتلخلخت، ظهر الفساد في البر والبحر والجو. ولذلك اكثر من الصدقه في هذا اليوم، فإن الصدقة تقع فيه عند الله موقعا عظيما. تعهد أقاربك المحتاجين وجيرانك المساكين، لا تكلف نفسك بالمشقة إلى المقابر، لأن يوم العيد المسلمين فيهم عجائب.